فقد امن بالنبي صلى الله عليه وسلم فقراء اهل مكة وعبيدها. وسورة مريم تحدثنا عن استهزاء الكفار بهم، وقد بلغ من استهزاء الكفار بفقراء المؤمنين ان حدث ان كان من المسلمين الاوائل رجل، واي رجل؟ خباب. ويحكي خباب فيقول: كنت قينا، والقين الحداد والصائخ، فعملت عملا للعاص بن وائل احد صناديد مكة، ذهبت اتقاضاه يطلب اجره، فقال: اؤخر من محمد وانا اعطيك اجرك. فقال خباب: لا والله لا اكفر بمحمد ابدا حتى تموت ثم تبعث. فقال العاص بن وائل: او اني لميت ثم مبعوث؟ قال: نعم. قال: اذا ان بعثت سيكون لي مال وولد، فتعال اقضيك. منتهى السخرية والاستهزاء. ونزل القرآن يعجب النبي صلى الله عليه وسلم من مقولة الكافر، ويأمره بإخبار المؤمنين وإخبار من يعقل عن ذاك، فيقول عز من قائل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ لما كان الإخبار له سند، سمعت، علمت، رأيت، كان أقوى سند في الإخبار الرؤية. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: أفرأيت، والاستفهام للتعجيب، وأفرأيت بمعنى الإخبار، أي أخبر بهذا الكافر. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ متيقن، يتكلم تكلم الواثق. أطلع الغيب، سؤال واستفهام، والألف للاستفهام. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ فلكي يقرر ذلك لابد أن يكون عن علم، والعلم بذلك لا يكون إلا عن طريقين: إما أنه اطلع على الغيب بنفسه، وإما أنه اتخذ وعدا من الله بذلك. فهل حدث شيء من ذلك؟ اطلع الغيب، الغيب ما غاب عن الحواس، الغيب لا يعلمه إلا الله. فهل بلغ من عظم شأنه أن وصل إلى علم الغيب فاطلع عليه، أم اتخذ من الله وعدا بأن يؤتيه مالا وولدا، أم اتخذ عند الرحمن عهدا أي وعدا؟ والعهد عموما قد يكون العمل الصالح وشهادة التوحيد، لأن شهادة التوحيد والعمل الصالح وعد الله عليها بالجنة. فكأن من وحد الله وعمل صالحا أخذ وعدا من الله بالجنة. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول. كلا، لأول مرة تسمع في القرآن، لم تجد الكلمة في النصف الأول من القرآن، وها هي تأتي الكلمة لأول مرة في النصف الثاني من القرآن، ثم تكررت بعد ذلك. كلمة كلا قال فيها علماء النحو: ك الكلام، ملخص الكلام ومجموعه وأصحه، أنك لا تأتي على أربع وجوه، على أربعة معاني، وتأتي على أربعة وجوه. كلا بمعنى حقا، تأتي لتحقيق ما بعدها من كلام، وهنا لابد من وصلها بما بعدها من كلام ولا يوقف عليها. مثل كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، فلا يصح الوقف بعد كلمة كلا. تأتي كلا للنفي، لرد كلام سبق ولنفي كلام سبق، وهنا يمكن الوقوف عليه. مثل ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال كلا، نفسي بما سبق أي لن يحدث ولن يقتلوك، فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. سورة الشعراء والآية الأولى في سورة عم وشبيهها كثير. إذا ستأتي المعنى الثاني لنفسي كلام سبق ورد ما سبق من كلام، وهنا يمكن الوقف على كلمة كلا كما هنا. كلا سنكتب ما يقول. وتأتي كلا على معنى ثالث وهو التنبيه على ما بعدها من كلام، لفت النظر والتنبيه، كقوله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى، فلا يصح الوقف على كلمة كلا، كلا إن الإنسان ليطغى. في سورة اقرأ وتأتي كلا صلة للقسم ولا يصح الوقوف عليها مطلقا، كقوله كلا والقمر، فلا تصح أن تقول كلا ثم تقف وتقول والقمر، كلا والقمر. ذاك أربع وجوه لكلمة كلا. من هنا رغم أن بعض علماء اللغة قال لا يوقف على كلا في القرآن كله، قال بعضهم ذلك، هذا هو مجمل ما قيل وأصح ما قيل في كلمة كلا. وقد تحتمل كلا معنيين، معنى حقا ومعنى لا، تحتمل المعنيين. هنا على سبيل المثال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، رد وذكر ونفي لمدعاه. كلا سنكتب ما يقول، حقا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد. فإذا احتملت المعنيين جاز الوقف عليها وجاز الوصل بما بعدها من كلام. وهذه المواضع في القرآن تعرف بالحس القرآن، تعرف بالحس القرآن لأنها تحتمل وجوه، أن يرجح وجه على وجه، فذاك لعلماء القرآن أهل الحس القرآن الذين رسموا علامات الوقف. ولذا تجد في مصحفنا على قراءة حرف بعد كلمة كلا هنا حرف جيم، أي جائز الوقف، فإن وصل فبمعنى حقا، وإن وقفت فبمعنى الردع والزجر والنفي لكلام سبق. كلا سنكتب ما يقول، سنكتب، من المعلوم أن الكتابة لا تتقدم عن الكلام ولا تتأخر عنه، لقوله عز وجل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هنا يقول سنكتب. فهل الكتابة تتم بعد القول؟ ابدا. سنكتب بمعنى سنعاقبه على قوله عقوبة المجرم الذي كتبت عليه جريمته. او سيعلم وسينظر وسيرى ان كتبنا ما تكلم به من هذا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. نمد. المد غالبا ما يستخدم في الشر، والامداد غالبا ما يستخدم في المحبوب. امده بما يحب، مده بما يكره. فالمد في الشر غالبا، والامداد في الخير. يمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. يمددكم من الإمداد في المحبوب. نمد له من العذاب مدا. أكد التهديد بالمصدر مدا لبيان عظم غضبه عليه. سنمد له من العذاب مد، أي نطول له من العذاب، ونضيف من صنوف العذاب ما يلاقيه ويتجرعه يوم القيامة. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول. نهلكه ولا يبقى معه مال ولا ولد. إما الآية تهديد للدنيا بنزع ماله وموت ولده، وإما الآية بيان بأنه ميت لا محالة، وربنا الوارث يرث ماله ويرث ولده. والولد والولد والولد لغات بمعنى واحد، وقرئت ولدا وولدا في أربع مواضع في هذه السورة. أولها وقال لأوتين مالا وولدا، مالا وولدا لغات، او كعرب وعرب وعجم وعجم وعدم وعدم لغتان بمعنى واحد. او الولد جمع الولد، اسد جمع اسد، ولد جمع ولد. حسب ما قرئت كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. نهلكه ونرث نحن ماله وولده، او نحرمه من المال والولد في الآخرة التي زعم انه سيؤتى فيها مالا وولدا. اما المعنى نحرمه من المال والولد في الآخرة، وإما نهلكه في الدنيا ونرث ماله وولده ويرثه آخرون بأمر الله، أو التهديد بنزع المال والولد منه في الدنيا. ويأتينا فردا يوم القيامة بلا معين ولا نصير، بلا مال ولا ولد. ويأتينا يوم القيامة فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. والكلام عن مشركي مكة بعد الكلام عن هذا الكافر الذي تألى على الله واستهزأ بخباب وسخر من البعث. تأتي الحكاية عن جرم شنيع وكلام فظيع. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. اتخذوا الأصنام وعبدوها وقالوا إنها تقربهم إلى الله زلفى. فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم، الآلهة تكون لهم عزا، أي ناصر ومعين ينال بها العز يوم القيامة وينجون بشفاعتهم من عذاب الله. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. غلبة، منع، نصير، أعوان. كلا سيكفرون بعبادتهم، كم لا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. كم لا، لا نفي لكلام سبق، نفي لما ادعوه ان الآلهة تكون لهم يوم القيامة عزة، او كلا بمعنى حقا سيكفرون بعبادته حسب الوقف. والافضل في الموضعين، الموضع الاول كلا سنكتب ما يقول، والموضع الثاني كلا سيكفرون بعبادتهم، الارجح الوقف على كلمة كلا، فالارجح انها رد وزجر ونفي لما سبقها من الدعاء. سيكفرون بعبادته، من هم؟ من المقصود بالواو هنا؟ سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، الضد المخالف، الضد المحارب، الضد المضاد. سيكفرون الأصنام، تكفر بعبادة من عبدها، لقوله عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ولقوله عز وجل ما كان ينبغي أن نتخذ من دونك من أولياء. وقوله إن كنا عن عبادتهم لغافلين. إذن فالأصنام تكفر بعبادة من عبدها وينطقها الله يوم القيامة، وتكون عليهم يوم القيامة ضد، إذ توقد بها النار فيحرقون بها. تدخل الأصنام معهم النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ده كمان. والمعنى الآخر سيكفرون بعبادتهم، أي مشركوا مكة حين يبعثون يوم القيامة ويسألون عن عبادتهم للأصنام يكفرون بتلك العبادة، بل ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضد، إذن فهم يكفرون بعبادتهم ويقولون لله عز وجل ما عبدنا من دونك شيء وما كنا مشركين، ويصبحون ضد هذه الأصنام والآلهة. سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. وتأتي آية فيها الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم للتعذيب، تعجب وتعجب وانظر وتأمل، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ ما يقوله الكافر لعاصي بن وائل سأوتين مالا ولا، وما يقوله مشركو مكة إنكارهم للبعث، جرمهم، عصيانهم، فسوقهم، إصرارهم على الكفر، إنكارهم للبعث إلى آخر الجرائم، كيف وهم يتطاولون ويستمرئون؟ هل ذاك بسبب أن الله سخر لهم شياطين تحركهم وتهيجهم وتوسوس لهم؟ أرسلنا سخرنا، مصداقا لقوله وقيضنا، القيض قصر البيض، قيضنا لهم قرناء، جعلنا القرناء والشياطين محيطين بهم، إحاطة القيض بالبيض. هل هناك منفذ؟ إذا أحاط الشيطان بالإنسان إحاطة القيض بالبيض، أي قشر البيضة بالبيضة، هل هناك منفذ؟ أرسلنا قيضنا وسخرنا، أو أرسلنا خلينا بينهم وبين الشياطين ولم نعصمهم. فالمؤمن والمسلم يعصم، يعصم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالمسلم يعصمه الله من أن يقع في كبيرة لا تغتفر. قد يقع في بعض المعاصي والصغائر وتغفر له بالاستغفار وباجتناب الكبائر. إذا فالمؤمن معصوم بعصمة الله له، أما الكافر فيخلي ربنا بينه وبين شيطانه. أرسلنا عليهم الشياطين خلينا بينهم، كقولي أرسلت الناقة تركتها ترتع أو أرسلت البعير. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تهيجهم. والأزيز في الأصل أزا القبر أزا وأزيزا، اشتد غليانه. إذا وضعت الماء في القدر على النار واشتد غليان القدر، غليان الماء في القدر يكون له صوت، صوت الغليان والفوران، يقال فيه أزا. أزا القدر أزا وأزيزا. من هنا الكلمة تعني التهييج والتحريك، فكأن الشياطين خلى بينهم ربنا وبين الكفار، تحركهم وتهيجهم وتوسوس لهم. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. لا تعجل يا محمد على إهلاكهم. والخطاب له وللمؤمنين، لأن المؤمنين كانوا يقولون يا رسول الله إلى متى وإلى متى وإلى متى، إلى آخر ما ورد في السيرة. لا تعجل عليهم، أي لا تتعجل عذابهم أو إهلاكهم أو النصر عليهم. نعد لهم عدا، نعد أنفاسهم وحركاتهم، فما هي إلا أنفاس معدودة في أماكن محدودة. ومن عدت أنفاسه كان ميتا لا محالة، وكل نفس يخرج منك ينقص من عمرك. كل نفس نعد لهم عدا، تأكد العد، عدد الأنفاس، عدد الحركات، نعد لهم. إذن فقد قربت النهاية، لا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. وطالما تم العد فكل معدود لابد أن ينتهي عده. إنما نعد لهم عد، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، الوفد جمع وافد، وهو اسم للوافدين، وان كان جاء بلفظ المصدر وفد يفد وفدا ووفودا. نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، جمع وافد. اذا المتقون يوم القيامة يحشرون الى الله عز وجل. وطبعا الكلام فيه اختصار بالحذف، نحشر المتقين الى الرحمن، والرحمن عز وجل لا مكان، منزه عن المكان. فالمعنى الى رضوانه، الى جنته وكرامته، الى جنة الرحمن. يوم نحشر المتقين الى الرحمن، كقوله من كانت هجرته الى الله، اي ابتغاء مرضات الله. وقوله عز وجل في كتابه العزيز إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، إذن وفود. كيف يحشر المتقون وفدا؟ قالوا الوفد دائما من يفد على الملوك، والوافدون على الملوك يفدون للتكريم والإعزاز والبشارة، فهم المبشرون لمن وراءهم بإكرام الملك وبفضله. والنفوذ يساقون ركبانا وليسوا مشاة. من هنا قيل إن المتقين يوم القيامة في يوم الحشر لا يمشون على أقدامهم، بل يحشرون وهم ركبانا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فوق البهائم. الورد، الورد جمع وارد، والذين يردون الماء يردونه لعطش، فإنما يورد الماء من أجل العطش. نسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا، لأن الوارد لا يرد الماء إلا بسبب العطش، فجاء بكلمة وردا للدلالة على أنهم يساقون سوق البهائم إلى جهنم وهم عطاش. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. من هم الذين لا يملكون الشفاعة؟ والقرآن حمل وجوه كما قلنا من قبل. إذا كان الكلام متصلا، إذا كان الكلام متصل واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة. فالكلام عن المجرمين لا يملكون الشفعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وهل هناك عهد بالشفاعة للمجرمين أي الكفار؟ فإن كان الكلام بهذا الشكل بالاتصال فالمعنى أن المجرمين هنا الكفار والعصاة الذين وجبت لهم جهنم، عصاة الموحدين. نسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. المسلم العاصي الذي يشفع فيه وتقبل الشفاعة فيه. أما إذا كان الكلام منفصل ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وانتهى الكلام، لا يملكون الشفاعة، لا يملكون الشفاعة الكلام عن الخلق إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي لكن، والاستثناء هنا منفصل، لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا وهم المؤمنون يملكون الشفاعة في غيرهم، أيضا يشفع في العصاة منهم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يملكون الشفاعة هؤلاء المجرمون لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي من كان مسلما عاصيا استحق النار بعصيانه فيشفع فيه، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا من الناس من الخلائق وهم المؤمنون، إلا من اتخذ عند الرحمن عهد. العهد هنا الوعد بالثواب على التوحيد وعلى الطاعة. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. العهد أهو الوعد على الطاعة؟ أهو الثواب؟ أن لنا بهذا العهد، وكيف نتخذ هذا العهد عند الله؟ ما من أحد منا إلا ويريد أن يكون من هؤلاء الذين اتخذوا عند الله عند الرحمن عهد. اسمع واحفظ، فإن حفظت وقلت ما حفظت صباحا ومساء كتب لك العهد. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، إني أعهد إليك في هذه الحياة بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، فلا تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقربني من الشر، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا توفينيه يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فتتحدث الآية عن أعظم جرم ارتكبه بعض بني آدم. يقول الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، لقد جئتم شيئا أدا. تكاد يكاد السماوات يتفطرن ينفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. زعم اليهود أن عزير ابن الله، وزعمت النصارى أن المسيح ابن الله، زعم مشركو مكة أن الملائكة بنات الله. يحكي القرآن عن هؤلاء: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. والغريب والملاحظ ورود كلمة الرحمن في هذا السياق. ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، كأن الكلمة وإيراد صفة الرحمانية بالذات في هذا السياق والمضمار ليدلل وينبه على أن ما عداه إما نعمة وإما منعم عليه، فكيف تسوى النعمة بالمنعم، وكيف يسوى الآخذ بالعاطي؟ هو الرحمن. إذن فكلمة الرحمن تشعر بأن الوجود من رحمته، والوجود مستمد من رحمته، محتاج إلى رحمته، فما في الوجود إلا نعمة أو منعم عليه. والله تبارك وتعالى مبدأ النعم وأصل النعم، فكيف يتخذ ولدا والولد لابد له من الجنسية والمماثلة، والولد من والد، ولا بد أن يكون الوالد من والد والوالد من والد، فكيف يتخذ الرحمن ولدا؟ تأمل وانظر. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقرئت ولدا كما قلنا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا أدى، شيئا إدى. الأب والإب والإدى الداهية، الداهية العظيمة، الأمر الفظيع، هذا الأمر أثقل، أدى هدى، داهية عظيمة، الأمر العظيم والداهية الكبيرة، إدى وإد وأد. وهنا من حيث بلاغة القرآن تجد الكلام تغير من حيث النسق، فيه الالتفات. وقالوا هم قالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم، تحول الكلام هنا على الالتفات لبيان شدة الغضب ولبيان فظاعة الجرم وللتسجيل عليهم بالجراءة على الله عز وجل. لقد جئتم، التفت الكلام لهم بعد أن كان الكلام عنهم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لم يقل لقد جاءوا، قال لقد جئتم. وانتبه والتفت الكلام شيئا ادا عظيما باهيا الكلام، لقد جئتم شيئا ادا. يكاد السماوات قراء، تكاد السماوات قراء، يتفطرن من قراء، ينفطرن من قراء، وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. يتفطرن يتشققن، تشقق بعد تشقق، تشقق بعد تشقق، يتفطرن من هذا الكلام. وتنشق الارض، تتشقق الارض وتنخسف بمن عليها، وتخر الجبال هدا. اما مصدر اي تهد هدا، هدا مصدر، واما حال اي تخر الجبال مهدوده، مهدوده على حسب النحو او حسب ما يقوله علماء اللغه. لكن الحس القراني دائما وابدا ما يتدخل لترجيح قول عن قول. الحس القراني هو الفهم للقران والمعايشه له والحفظ والمهاره في حفظه، ذاك هو الحس القراني او بعض ما يميز الحس القراني. والمعنى لو تصورنا ان الكلمه اتخذ الرحمن ولد، هذه الكلمه لو تصورناها مجسده، مجسده، فنزلت على هذه الاجرام العظيمه لبكت هذاك. لو تصورنا الكلمه تصورا محسوسا كحجر مثلا، كصخره مثلا، لو تجسدت الكلمه في صوره مجسده ونزلت على السماوات لانهدت السماوات السبع من ثقل الكلمه، من غلظ وفظاعه وعظم الكلمه. ولهدت الجبال هدا، لهدت الجبال هدا لو نزلت عليها الكلمه وتصورناها محسوسا. او المعنى لولا حلم الله، لولا حلم الحليم لهد الوجود كله وأزال دعائمه وهد خوائمه من شدة غضبه من هذه الكلمة. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات من غضب الله، من غضب الله عز وجل لو غضب على هذا الكلام، لولا الحلم، لولا الحلم لانهدت السماوات والأرض والجبال. لو تصور للكلمة تجسيدا لفعلت كذا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ولدا، أن دعوا لأن دعوا أو من أن دعوا. واختلف النحاة في أن بنزع الخافض أو بتقدير الخافض إلى آخر كلام النحاة فيها، لكن المعنى يحدث ذلك، تنفطر السماوات وتنهد الجبال وتنشق الأرض وينهدم الوجود كله بسبب هذه الكلمة أو من أجل قولهم هذه الكلمة، أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لا يجوز ولا يصح ولا يمكن، ذاك أمر مستحيل. الولد، لما الولد، لما الولد، ولما يحتاج الوالد إلى الولد يعينه في كبره؟ هل يعان ربنا؟ وهل يكبر ربنا وهو الكبير أجلا وأبدا؟ هل يعجز؟ وكيف يكون الولد إلا بزوجة؟ وكيف يكون الولد إلا بالمثلية والتشابه؟ هل له شبيه؟ هل له نظير؟ ليس كمثله شيء. وكيف يكون الولد ممن لا والد له؟ فالولد من والد، والوالد من والد، وربنا هو الأول والآخر. ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن هنا نافية بمعنى ما كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، رسمت بالياء ورسمت من غير ياء في المصحف آتي. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والعبودية تتناسى مع البنوة. العبودية ملك، أسلمك ابنك هو ابنك، هو شبيهك، هو سرك، الولد سر أبيه، هو نظيرك. البنوة شيء، والعبودية شيء آخر، ملك. فإذا كان كل من في السماوات وكل من في الأرض عبد لله فسيتخذ من العبيد ابنا له، أترضون ذلك لأنفسكم؟ أنتم يا مشركو مكة، أنتم أيها اليهود الذين زعمتم، وأنتم أيها النصارى الذين زعمتم، هل يرضى أحدكم أن يتخذ ابنه عبدا أو أن يتخذ عبده ابنا له؟ كيف كل من في السماوات والأرض آت الرحمن عبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، لم يفلت منه أحد أبدا. خالق، مالك، محيط، محصي، أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا منفردا، لا أحد معه، لا مال ولا ولد ولا جاه ولا سلطان ولا شيء، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهنا يرتعد الإنسان من هول وفظاعة كلمة المشركين وادعائهم للرحمن ولد، أن دعوا، ودعا بمعنى سمى، ودعا بمعنى نسب، دعوا للرحمن ولدا سموا له ولدا، دعوا للرحمن ولدا ادعوا له الولد. أن دعوا للرحمن ولد، يرتعد الإنسان من هول وفظاعة الكلمة ويتعجب من حلم الله عز وجل. حلم لا يمكن أن يصل إلى كنهه العقل، يحار العقل، يحار العقل والفكر في حلم الله عز وجل. ما هذا الحلم؟ حلم فوق التصور. في نفس الوقت يرتعد الإنسان من كلمة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، والفردية وحشة، والإنسان يستوحش من الانفراد.